السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقنا في بكورة هذا اليوم ما يقربنا إليه، ويساعدنا بحسن الوفادة عليه. وأسأل الله أن يجعل هذه المجالس لنا لا علينا، ويمن علينا وعليكم بعلم نافع وعمل صالح. ما زال حديثنا حول كتاب الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل، وكان مما قاله في فضل الأذكار وهو يتكلم عن الرب جل وعلا، ويتكلم عن حضور صفاته وحضور واستحضار أفعاله سبحانه وتعالى، لأن الذكر كما لا يخفى عليكم إن الإنسان إن كان صادقا وإن كان يعني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فلابد أن يقع حضور الأسماء والصفات في قلبه، حضور المذكور. لأنه إيه تعريف الذكر؟ يجي واحد يقول لك إيه فلان ده بيذكر ربنا، فلان ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه عنده حضور الذكر عالي. يعني إيه بقى كلمة الذكر؟ الذكر أو نقول فلان ده ذاكر لله سبحانه وتعالى، الذكر ده أو فلان ذاكر يعني حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. يعني أحيانا تقول سبحان الله أنا النهاردة تذكرت فلان. يعني كلمة بقى تذكرت فلان؟ تقول أنا النهاردة أنا تذكرت الأخ محمد، أنا تذكرت الأخ أحمد. يعني بقى كلمة تذكرت؟ يعني جال في عقله وحضر في قلبه، وربما لم يذكره بلسانه. صح، يعني ممكن ما يكونش فعلا ذكره باللسان، ومع ذلك بيقول إيه أنا تذكرت الشيء الفلاني، أنا تذكرت الأخ فلان، أنا تذكرت عمي زوجي وهكذا. فمع أنه ما حركش لسانه بذكر الأشياء دي، لكن يقول لك أنا تذكرتها وذكرتها. والشيطان فاهم كده كويس، الشيطان يعلم أن الذكر الحقيقي في الأصل هو ذكر القلب، حتى لو كان اللسان مشغولا بغيره. وذلك يجي في الصلاة يقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فيذكرك أشياء من الدنيا في صلاتك عشان يلبس عليك الصلاة، ويختلس من الصلاة ما يقدر عليه، رغم أن الإنسان متحرك بذكر الله في القرآن وفي التسبيح وفي التكبير، وعندما يذكر ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، لكن الذي ذكره وحضر في قلبه ومر عليه حتى ولو كان مشغول بالصلاة أمر آخر، أمر آخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، فليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منه. طبعا الجملة دي ليست من كلام النبي، اللي هي ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه، فلكن مضمون الحديث فيه هذا. لذلك إن الله لا يقبل كما قول النبي دعاء من قلب غافل له. ولذلك من أشد ما يخوف الذاكرين أنهم يخافون أن تكون أذكارهم بلسانهم، مجرد حركة لسان بدون حضور القلب. فهم فاكرين إن هم كده ذكروا الله كثيرا، فنسأل الله العافية. الإنسان إذا ذكر الله بقلبه اشتاقت له نفسه وازداد حبا وتعظيما له سبحانه وتعالى، وأشرقت الأنوار في قلبه وشرح صدره، لأن الذكر أفضل الأعمال قاطبة. واللي مخلي الناس تستغرب أجور الذكر، ليه الذكر ياخد الأجر ده عالي أوي كده؟ ليه الذكر أعلى من الجهاد النافلة وأعلى من الحج النافلة؟ ليه كل الكلام ده؟ هذا السؤال نابع في الغالب بسبب أن مفهوم كثير منا عن الذكر أنه مجرد اللسان، وهو فاكر أنه عم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله، يقولك يعني الكلام ده أعلى أجرا من كل اللي احنا ذكرناه ده، وهو مش قادر يستوعب الكلام ده. وفعلا حق أنه ما يستوعبش الكلام ده، لأن مفهومه عن الذكر يخليه يفهم كده. فلو تقصد الذكر اللي هو باللسان ده، فعلا كلامك صح، لا يسبق هذه الأعمال. أما الذكر الإنسان عم بيصحى من النوم ويقول اللهم بك أصبحنا، بك لا بغيرك، وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، فهو قاعد يتذكر الموت والحياة، كان نائما فاستيقظ، فكذلك حينما يموت ثم يبعث. هنا ده ذاكر لله، يجي في آخر النهار يتذكر الرحيل عن الدنيا والمصير إلى الله، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هو قاعد يتذكر إن مصيره إلى الله، وإنه كما انتهى اليوم بتاعه اللي هو جزء من حياته يوشك أن ينتهي الأجل، فيجيب داعي الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان مستحضر يوميا على الأقل الآخرة مرتين، مرة عند النوم ومرة عند الاستيقاظ، تذكر أمر الآخرة وأمر لقاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ما يجي ينام صلى الله عليه وسلم يحط إيده تحت خده ويقول إيه بقى؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. استشعر كده أو استشعري لو أنت قلت الدعاء ده قبل ما تنامي، تحط إيدك كده على خدك وتقول يا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وانت لسه في حاجة انت متلبس بيها، ولسه لغاية دلوقتي ما بتلبسيش حجاب شرعي، ولسه لغاية دلوقتي بتسمعي أغاني، ولسه لغاية دلوقتي بتتفرجي على حاجات انت تعلمي يوم يبعث العباد لا يصرك ان يشاهد الناس صحيفتك هكذا. اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. فالإنسان عم يستحضر هذا الأمر فوق، يستحضر بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني. يستحضر أنه هو مقيد وأن في حاجة مكتفاه وأنه هو مرهون وأنه زي ما يكون أسير، وأن الشيطان أخده أسير وهو عاوز يتفك من الايه من الامر ده، فعاد يقول له واخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل الميزان واجعلني في الندي الاعلى. الانسان عم ينام وهو مستحضر هذا الامر وهو بيقول الكلام ده، فالانسان قاعد يتذكر الميزان، يتذكر الحساب، يتذكر مصير الروح اين تكون بعد الرحيل، ويقول اللهم بك سبحان الله، مش يقول بأي حاجة تانية، لا بك، واللهم باسمك أحيا وأموت. هو ده إنسان مستحضر، ده إنسان ذاكر لله سبحانه وتعالى، ويستحضر إن الدنيا هتزول. بس ده محتاج بقى إنك فعلا تكون مستحضر إن الدنيا ستزول، لأن من الحاجات المركزية اللي مخلية ناس كتير تقف هو عدم شهود هذا المعنى. وإن كان هو مؤمن بهذا المعنى، هو مؤمن إن الدنيا هتزول، آه، لكن هو عايش المعنى ده؟ في فرق بينك تكون عايش وفي فرق إنك تكون عارف. كل الناس عارفة، كل الناس عارفة، لكن مين اللي عايش المعنى ده؟ مين اللي قاعد يقول مالي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده لما يصغر الدنيا في قلبه عشان يهون عليها وتهون عليه، عشان تهون في قلبه صلى الله عليه وسلم. الحاجة دي يا جماعة هي دي اللي بتفوق أي إنسان بعد كده بعد توفيق الله سبحانه، وهي دي اللي بتخلي الذكر ليه طعم، وإن الذكر هو ده بقى الذكر الحقيقي اللي إحنا عاوزين نوصله. الذكر الحقيقي إنك تكون فعلا لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك عما نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في كل أدعيته سبحانه ويعني ربنا يرزقنا كده ويرزقكم إن إحنا نعيش مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ونتأملها ونتدارسها. تشوف الله ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا. ما انت مش هتنفع تاخد النصر وان الله يمكر ليك ويديك الهدى الا اذا كنت ذاكر. رب اجعلني لك ذكرا، لك مطوع، لك رهابة، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، لآخر الدعاء. فالواحد لما يستحضر هذه الأدعية ويشوف قد إيه ذكر الرب جل وعلا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك. شوف حضور، حضور، هو واقف على باب من يعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي، يعني انت ما تيجي تشوف كده الدعاء، يعني انا هقول لك ان في واحد، طيب انا هقول لكم كل مقطع، هقول لكم على دعاء، والدعاء ده كل مقطع تسمعوه تقولوا من وجهة نظر حضرتكم. الذي قال هذا الكلام ما الذي في قلبه تجاه المذكور الذي يذكره؟ جميل. فعما يقول اللهم بعلمك الغيب، ما الذي في قلبه؟ عما يقول اللهم بعلمك الغيب، ايه اللي في قلبه؟ ان هو بيكلم مين؟ بيكلم واحد يعلم الغيب، الغيب بتاعي انا، ايه اللي بعد ساعة هيحصل لي، ايه اللي بعد ساعتين هيحصل في المجتمع، ايه اللي هيقدر علي من ارزاق، يا ترى انا هكون فين؟ اللهم بعلمك الغيب، انت الذي تعلم ده يتناسب معايا ولا لا، انت الذي تعلم ان الصفقه دي تنفعني ولا لا، ان البضاعه دي اشتريها ولا لا، اوافق على الشخص ده ولا لا، اطلق وانفصل ولا لا. اللهم بعلمك الغيب. فاول ما نسمع كده اقول لك ايه ده، واحد عارف كده وبالتالي هيستسلم. اللهم بعلمك الغيب، طيب وقدرتك على الخلق، وقع في قلبه ايه؟ ايه اللي ممكن يكون وقع في قلب هذا الذاكر؟ قدرتك على الخلق، ان ربنا اللي قادر على ابي، قادر على امي، قادر على حبيبي، قادر على عدوي، قادر على اي حد، قادر علي انا، قادر على اي حد بيخوفني. وقدرتك على الخلق، يبقى انت تعلم الغيب، تعلم ما الذي غدا، وأي قوة في الدنيا أنت ترى، وقادر على الفيروس بالمناسبة، وقادر على المرض اللي جواك وقاعد يؤلمك لأنه من الخلق، والله قادر عليه ويعلم ما الذي سيترتب عليه. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إيه اللي ممكن يكون في قلب هذا الذاكر؟ إيه عم يستحضر، عم يقول الكلام ده، استسلام عالي جدا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحييه وهو الذي يميته، هو الذي يحيي فيه المعاني الجميلة دي، هو الذي يحيي فيه حضور الأفكار الطيبة والنوايا التي يحبها الله. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إيه اللي ممكن يكون وقع في قلب هذا الذاكر؟ إيه اللي خلاه يقول كده؟ أكيد استحضر حاجة فقال كده، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، إن هو عاوز مستحضر إن ربنا رقيب، مستحضر إن هو ضعيف، إن هو ما يقدرش حتى الخشية مش عارف يجيبها، إنه يخاف ما يعرفش، لازم يعينك سبحان الله. وأسألك خشيتك، طيب، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، يبقى مستحضر إيه عشان كده قال كده؟ وأسألك كلمة الحق، إن أنا ما بتكلم مش شطارة، مش عشان أنا ذكي وإن أنا محضر كويس، لا مش كده خالص. أنا وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، إن أنا أصلا جاهل ومعرفش إيه الحق من الباطل، فأنت يا رب أنا أسألك إنك تعلمني كلمة الحق، وأسألك يا رب إن أنا ممكن أقول كلمة الحق وأنا راضي لكن معرفش أقولها في الغضب، وممكن أقولها في الغضب وما أقولهاش في الرضا، فيا رب علمني. أسألك، أنا شحات، أنا محتاج، أنا ضايع، أنا طالب، أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. طيب بوقع في قلبه إيه؟ إيه اللي وقع في قلب هذا الذاكر وبيقول له أسألك القصد في الفقر والغنى؟ يعني إيه بقى الكلام ده؟ إن الله سبحانه وتعالى هو الغني، بس في نفس الوقت إن أنا مش عارف أوزنها، إن أنا عمري ما هكون متزن، هو أنا كده مسرف ولا أنا كده بخيل، هو أنا هكون كذا. فالتوازن ده مش بإيدي أنا، لو سبتها لنفسي يمكن أجي الناحية دي شوية أو أجي الناحية دي شوية، اللي هيوزني الرب جل وعلا. وأسألك نعيما لا ينفد. يبقى أنا وقع في قلبي إيه عشان أقول كده وعشان أطلب؟ إيه اللي في قلبي عشان أقول تجاه حد كده أسألك نعيما؟ يبقى في قلبي الآخرة، حاضر في قلبي الآخرة، وحاضر في قلبي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحاضر في قلبي إن في نعيم هينفد وفي نعيم ما بينفدش، وإن في نعيم خالد، وخطر في قلبي اللي بيدي مش أي حد، أنا مش هعرف أجيبه لوحدي رغم إن اللي قدامي إن في نعيم أهو بس مش هعرف أظبطه. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. طيب بوقع في قلبي إيه عشان أقول وأسألك قرة عين لا تنقطع؟ قرة عين ديت يعني الإنسان يقول لك إيه، قاعد مضطرب مضطرب مضطرب، وقاعد مالي مثلا أنت قدامك كذا حاجة عشان تشتري، رايح تشتري ملابس، فقدامك خمس أنواع من الأقمشة جميل جدا، خمس أنواع من الكتب أنت عاوز تشتري، خمس أنواع من الأقلام، فبعد ما تقارن في عينك استقرت على واحد وما عندش بتبص لحاجة تانية خالص، فتروحي واخد ده على طول، بتقول هو ده اللي هختاره، ده كده عينك استقرت، فأنت بتقوله أسألك قرة عين لا تنقطع. يبقى أنت وقع في قلبك إيه؟ إنك محتاج حد يثبتك في الحيرة بتاعتك، صح؟ ومحتاج إيه كمان؟ وأسألك قرة عين، إن في حاجات كتير جدا مشتتاك، وعارف إن في حاجات بتثبت العين وبتثبت الاستقرار وبتثبت حياتك، وإنك مش محتاج إنك يكون ليك في كل مال. كان حذيفة يقول اللهم إني أعوذ بك من شتات الهم، فلما سألوه إيه الشتات ده قال أن يكون لي في كل واد مال. دماغي مشغولة، هنا تجارة وهنا تجارة وهنا تجارة، مطحون شتات الأمر سبحان الله. أنا عاوز قرار يا رب، طب مين اللي هيزيب عني هذا القرار؟ مين اللي هيجمع قلبي؟ وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. يبقى أنا محتاج إيه بقى؟ إيه اللي وقع في قلب هذا الذاكر؟ ما الذي وقع في قلب هذا الذاكر وهو بيقول وأسألك الرضا بعد القضاء؟ إن فيه أشياء ممكن تكون مؤلمة، فأنا محتاج إن أنا أثبت، وإن من يثبتني، محتاج من يرضيني، أسألك الرضا انا عاوز الرضا يا رب. الرضا ده مش بالمزاج، الرضا ده مش شطارة، الرضا ده مش مود، الرضا ده مش نفسية، الرضا ده عطاء من رب البرية. وأسألك الرضا بعد القضاء، انا مش عارف اجيبه لوحدي، انت من تثبتني، انت من ترضيني. يقول لك معلش ادخل على ماما وارضيها، وادخل على ابنك معلش حاول ترضيه. سبحان الله، من الذي سيرضيك ويجعلك راضي؟ أن الله هو الذي يعطيك فيرضيك. وأسألك برد العيش بعد الموت، إيه اللي وقع في قلبه؟ هتلاقي حضور الآخرة وقع في قلبه، وحضور اللي هيأمنه ويديره برد العيش هو الله، وإن برضه دايما شعور الافتقار، أنا ضايع، أنا مش معايا أي حاجة، أنا مسكين. سبحان الله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، إيه اللي وقع في قلبه؟ وقع في قلبه إن هو نفسه إنه يصل لهذا بهذه الدرجة، إن في لذات، وإن أعلى لذة رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو مشتاق جدا جدا لمين؟ لربنا. فعلى طول الواحد يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك، واحد يقول يا نفسي أطلع الساحل دلوقتي، يا نفسي أطلع كذا، يا رب يسر لي لأن أطلع عمرة، يا رب. يبقى وقع في قلبي الكعبة وشهود الطواف، وهو قاعد بيستلم الحجر وهو بيقول بسم الله ويرفع ايده، فهو حاضر في قلبه حاجات. طيب اللي قاعد يقول واسالك لذه النظر الى وجهك، مش النظر، اللذه، ده مشغول باللذه وقاعد يقول ده اللي شغله، وهو بيدعي وهو في سجوده وهو قاعد يتامل يقول الكلام ده، وبعدين يقول له طب واللذه دي عشان تيجي؟ واسالك الشوق الى لقائك، وعاوز انا اكون مشتاق يا رب. سبحان الله، الواحد عم يستحضر هذا الأمر، وإيه اللي ممكن يكون وقع في قلب المذكور وهو بيقول في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ يبقى إيه اللي وقع في قلبه؟ وبعدين في الآخر يقول له إيه؟ اللهم زيننا بزينة الإيمان. يبقى هو حضر في قلبه إيه؟ حضر في قلبه إن ربنا بيكسو ناس جمالا بالإيمان. وفي ناس كده تشوفها تقول له يا أخي إيه الجمال ده اللي أنت فيه؟ إيه الرقي ده؟ ايه الثياب الجميلة اللي بتكسوك جمالا دي؟ ايه الثياب المعنوية دي الرقية دي؟ فانت عارف ان افضل زينة هي زينة الايمان، وافضل من يتلبس بها بالانسان به هو زينة الايمان. طيب مين اللي هيزينك؟ زيننا. عشان كده دايما اللي لبسك الحجاب هو اللي هيزينك في قلوب الاحباب وقلوب الناس، فلازم تدنك في ذهنك هذا المعنى، إن ربنا هو الذي يزين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فسبحان الله، من الواحد بقى يمسك دعاء ويحاول يفهم ويستحضر الأدعية دي. يا جماعة مش مجرد حفظ، احنا ممكن نقول الدعاء ده، ممكن كتير منا يقولوا الأدعية دي، ممكن كتير منا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كتير منا قاعد بالليل وهو بيقيم الليل، ولا هو يعني بيصلي ويقول الأدعية بتاعة الأذكار أو أيا كان الدعاء، هل بيقع في قلبه إيه اللي ممكن يكون فعلا وقع في قلب المذكور؟ سبحان الله. إذا النهاردة عم تيجي تشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح في قيام الليل، ويروح واقف يقول يعني لنفسه أول ما يصحى من النوم صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. خلي بالك ولسه ما دخلش في الفتحة، ده كده هي حاجة تسخين، اللي هو بيجيب قلبه، عارف كده الإنسان بيجيب القلب. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، يعني يا جماعة شوف واحد داخل الصلاة بيستحضر الكلام ده، مستحضر أن ربنا هو النور، فيذكر النور، يذكر أن كل نور في السماوات والأرض فبه. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إيه؟ هو اللي مقومك، وبدونه مفيش حاجة هتقوم، هو اللي مقوم كل حاجة في خلاياك في جسمك في عقلك، هو اللي مقوم أي حاجة. ولك الحمد أنت الرب، هو اللي بيربي هذه الأشياء، يربيها التربية العامة والتربية الخاصة. أنت ملك السماوات والأرض، مين الملك؟ مين اللي بيملك؟ مين اللي بيحكم؟ لك الحمد أنت الحق، كل الناس باطل، أنت الحق مهما تكلمه، أنت الحق، شرعك حق، هذا النص اللي أنا سمعته امبارح حق، ووعدك حق. أنا عارف أن الوعد اللي أنا قرأته في القرآن حق، ووعدك الذي أتانا من خلال الوحي حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق. إيه ده يا جماعة؟ عما كل السيل من المعاني دي، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلم. كل ده عشان تقولي، عشان أقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت اللي قدمت ناس عشان يقوموا يقولوا الدعاء ده والناس نايمة، وأنت المؤخر اللي الناس اللي أخرت من لم يقم. أنت إلهي، كفاني فخرا أني عبد لك. أنت إلهي، لا إله إلا ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. والله سبحان الله، الواحد عم يستحضر هذه الأشياء. طبعا شوف سبحان الله، عم واحد يقول الأدعية دي، إيه اللي ممكن يقع في قلبه وهو بيقرأها بس وبيقولها ويمررها على قلبه كده؟ في ناس بتكون خلصت الوتر، وده ايه ده، ظبط المنبه على الساعه 2 بالليل، قام صلى الوتر ونام، وده شايف نفسه من الذاكرين الله في الاسحار. وفي ناس تانية في وادي تاني خالص، الوادي الافيح، دول رفعوا ديهم ولسه بيقولوا الدعاء ده، لسه بيقولوا يعني وانت ووعدك حق. كان اخونا التاني ده كان خلص ورجع تاني نام، ولك الحمد لله انا من ضمن الناس اللي قمت الليل. في ناس يا جماعه في وادي تاني خالص. حتى في سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب، من الادعاء، من الدعاء الجميل، او ما كنت اقراه في الاحزاب، ويقول اللهم منزل الكتاب، يا سلام، سريع الحساب، مجري السحاب، هازم الاحزاب. كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده في البداية، عمال يهزمهم ثم هزمهم، فكان دايما يستحضر هذا الدعاء، منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب. يعني اللي بيعمل الحاجات دي كلها هو اللي قادر ان يهزم هؤلاء. مين اللي انزل الكتاب بتاعك؟ مين اللي انزل الكتاب؟ فانت تستحضر، هي الناس دي كلها بتصرعك ليه؟ عشان مضامين القرآن، مضامين السنة، عشان الوحي، صح؟ فأنت بتقول له يا رب، بتستحضر المشهد من الأول، منزل الكتاب، أنت الذي أنزلت هذا الكتاب لما صرت أنا عليه، عاتبني الناس وصارعوني وقاتلوني، منزل الكتاب، سريع الحساب، سبحان الله، مجري السحاب. ما من يعني اللي بيجري الكون ده أليس قادر على هذا، يهزم الأحزاب؟ خلاص يعني ليس الهدف التعليق على الأدعية، وإن كنت أنا معلقتش أصلا، أنا بس مجرد بسأل سؤال واحد بس من مفاتيح فهم الأدعية، إنك يا جماعة تعيشوا الدعاء. فالنهاردة عما تلاقوا واحد يقول الأدعية دي، لازم تشوف هو حضر في قلبه إيه، إيه اللي حضر في قلبه عشان يقول الكلام ده. هنا تخلي الإنسان يفوق، تخلي الإنسان يكون صاحي. ده اللي خلى ابن القيم يقول الكلام دوت. فابن القيم كنا وقفنا عند قوله وأحاط بصره بجميع المرئيات، فهو بيقول إن الإنسان يستحضر دايما في الأذكار هذا الأمر، يقول يستحضر الله سبحانه وتعالى عشان الذكر يكون عالي جدا عنده، يقول فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة. شوف انت بتذكر رب جل وعلا، ده اللي انت بتذكره وتقول سبحان الله ملك السماوات والأرض الحمد لله، اي ذكر تقوله تستحضر بقى مين اللي انت بتقوله ده يا جماعة. انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم على من يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. يا جماعة يعلم السر وأخفى، من معاني معاني أخفى إن اللي لسه هيبقى سر. يعني أنا دلوقتي بعد 10 دقايق في حاجة هتبقى سر عندي، دي الله يعلمها. لما تعلم بقى أن الله سبحانه وتعالى يعلم، فإحنا بنذكر مين؟ بتذكر من السر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه من لم يخطر بقلبه بعد، اللي لسه هيبقى هيجي عليك، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. ابن القيم سرح قوي في الحتة دي، وبدأ يقول لك إيه، وأن يستحضر اللي هو بيذكره ده، له الخلق وله الأمر، له الملك وله الحمد، له الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل، له الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته إلى كل حي، وسعت نعمته إلى كل حي، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وبدأ يتكلم على الناس المقربين، عما بيجوا يناموا بيشوفوا مين وهم بيقولوا الأذكار، يشوفوا مين بقى يا ابن القيم؟ قال لك إيه، يرون الله في كل يوم هو في شأن، فهم مستحضرين أنه يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عسره، كم عسر النهارده ربنا أقله، ويستر عوره، كم عوره ربنا سطره، ويؤمن روعه، كم واحد كان خايف أمنه النهارده، ويرفع أقواما، كم واحد ربنا رفعه النهارده، ويضع آخرين، كم واحد اتكشف ستره فوضع، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأى لا تغيضها نفقة. سبحان الله، إن يستحضر إن يمين الله ملأى، إيه اللي ربنا لو اداك إيه اللي هي، سبحان الله، إيه اللي هينقص من ملكه إن أعطاك. إحنا مشكلتنا بنتعامل أحيانا مع رب للأسف قياسا زي ما بنتعامل مع المخلوق، يقول لك أصل هو لو اداني، مع لو عنده مثلا مليار واداني حاجة فهينقص من المليار، مسكين أنت أنك تحسب كده. عشان كده لو إن الإنسان هو اللي مسؤول عن الأرزاق، ياه نسأل الله السلام، عارفين البشر كانوا هيعملوا إيه في بعض لو هم المسؤولين أن هم يرزقوا بعض، ده كانوا دمروا الدنيا. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى أشار لهذا لما قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رب إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يعني لو ربنا قال لك أنت مسؤول عن الأكسجين في الحي بتاعك، لكن تتخيل كده أنت ممكن تعمل إيه في الخلق، وإن الأكسجين ده هيبقى معاك أنت وتديهم من اللي معاك. لا على فكرة أنت خدت كتير، إن بقى أنت بتستنشق جامد على فكرة، أنا مش هديك تاني. ولا في واحد مثلا يقولك سلام عليكم كده ومش بصلك، أنت بتبصلي لي كده تروح قطع عليه. سبحان الله، لأمسكتم خشية الإنفاق. طب فلانة ديت عاوزة ترزق ولد ويكون ولد يعني معافى، ولد بيسمع الكلام وكده والكلام ده كله، يلا رتب الموضوع ده، رتب لكام واحدة حامل ان هي ايه، ان ابنها رتب لها الجنين، ورتب مش عارف ايه، ورتب ايه ورتب ايه ورتب ايه، ترتب للشارع بتاعك، للعمارة اللي انت فيها بس. سبحان الله، ايه اللي هيحصل؟ هيدمر الدنيا كلها، وما يحبش يدي حد. يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، مفيش نفقة يا جماعة هتقلل الحاجات دي كلها. سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار يعني ليل نهار. هذا الأمر ليل نهار الله سبحانه وتعالى ينفق على هؤلاء، كريم سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لك المثال، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه، مش حاجة قلت. سبحان الله، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودا معقودة من بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولو واحد عايش كده يا جماعة، إيه اللي هيطلع بقى لي في الأذكار وهو بيقول الأذكار، أما يستحضر إن ده الرب اللي بيعبده؟ يا جماعة، اللي بيستحضر إن هو أمريكي ومعاه الجنسية الأمريكية قاعد دايس في الخلق كله، يقولك أنا أمريكي خلاص، ليهم كده يعني إيه بعض الخلايجة كده شايفين إن هم ليهم إيه، ليهم فضل على غيرهم، فتلاقيه كده يتكلمك بطريقة كده يقولك أنا كذا مش عارف إيه كده. فهو سبحان الله يعني لازم يحسسك بالنقص اللي هو مبتلى به. لكن شوفوا، يقولك فلان فلانة بتولد خلاص، ده خلاص باقي شهر وهتولد، نعمل ايه؟ اطلع على المجد، اطلع على الفردوس الارضي. نروح فين؟ اطلع على امريكا، هات الجنسية، جنسية الخلد، عشان تحس كده انت ده. وايه بقى؟ وقعد ما انت تفتخر، وعادي جدا ممكن يبقى نقابها اطول منها ومبسوطة جدا وهي فخورة، فخورة بيه، انا ابني معاه الجنسية الامريكية، ما شاء الله عليك. ربنا يجبر غفلتك اللي انت فيها. فالواحد عما بيكون عنده العيشة ديت ومستحضر هذا الأمر، وبس مستحضر ان هو معاه واحد قوي قاعد دايس وقاعد يركن إليه، سبحان الله. غالبا هؤلاء لابد ان يؤتوا من هذا الباب، لازم كل من اتكأت عليه لابد ان يقع عليك. قلوب العباد ونواصيهم بيده، الإنسان بقى عما يستحضر هذا المعنى، ويستحضر زي ما هم بيستحضروا يا جماعة هؤلاء، أنتوا استحضروا رب هؤلاء. قلوب العباد ونواصيهم بيده، أزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، يقبض سماوات كلها بيده والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها، كما بدأتها، لا يتعظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. يقولك لا يتعظمه ذنب، إن ما فيه ذنب يتعظمه إن هو يغفره، إيه الذنب الكبير إن الرب جل وعلا لا يغفره؟ أوعى الشيطان يجي لك من الباب ده وانت قاعد كده داخل تنام، انا عملت مشاكل كتير قوي، ده انا وقعت وفعلت وارتكبت و ذنب كبير يتعاظمه، كبير على الرب جل وعلا، اكبر من الرحمه، اكبر من توبته، اكبر من مغفرته، لا يتعاظمه ذنب ان يغفر. احنا كبشر نقول لك عمري ما هسامحه ليوم الدين، تيجي تدور على الموضوع بس ان هو ايه مثلا ايه ما عزموش يوم كذا، تلاقي مثلا احيانا كده احنا نكبر الموضوع قوي قوي، يا ستي ما اعتذرنا، لا، عما حصل انفصال اثر في النفقه بتاعتها، مش هسامحه ليوم الدين، هي مش عارف حرمته الرؤيه شهر ولا حاجه كده، مش هسامحها ليوم الدين، وده ظلم لا شك. نسال الله ان يهدي المسلمين. لكن سبحان الله، احنا كبشر مش عارفين نسامح بعض. الرب جل وعلا مهما فعلت لا يتعاظمه ذنب أن يغفر، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، فيش حاجة انك تطلبها منه لا كبيرة دي لا مش هتاخدها، لا لا لا انت فاكر انك هتاخدها، طب انا يا رب انا ارتكبت الفاحشة وبعدت وشربت وبهدلت وقابلت ولخبطت الدنيا كلها، انا عاوز اكون اخت وارجع اكون نظيفة واكون احسن من اي حد، حاجة دي كبيرة ان ربنا يعطيها ولا حاجة يسألها ان يعطيها؟ سبحان الله. ولو ان اهل سماوات، عشان كده يا جماعة اوعوا تحتقروا حد، سألوا دايما للناس الهداية واشفقوا عليهم، لان من تحتقريها ربما تصدق مع ربها في جوف ليل فتدعو الله ان تسبق فتسبقكم كلكم، كل هؤلاء تسبقهم. سبحان الله. لو أن أهل السماوات وأهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد الله في ملكه شيء، يعني لو كل الخلق بما فيهم نتنياهو، كل الخلق دول كانوا على أتقى قلب، بقى كلهم زي أحلى واحد في ربنا خلقه، فين؟ في التقوى، ما زاد ذلك في ملكه شيئا، مفيش حاجة زادت. طب لو كلهم كانوا على أفجر قلب رجل، لو كلهم زي إبليس، ما نقض ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم، والله العظيم يا جماعة المقطع ده ما يفهمه إنسان ويعيشه إلا ويحس قد إيه إن مضحوك عليه. لو أن أهل هو إيه بقى اللي هو المقطع الجاي ده، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد، الخلق كلهم، يعني أنتوا استشعروا كده البشرية كلها عملت فاعلية. إيه الفاعلية؟ إن الساعة واحدة الظهر كله هيطلع، الساعة واحدة بالليل كله هيطلع في الشوارع أو كله في بيته هيرفع، قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألته، ده عاوز يتزوج ودي عاوزة المرض يتشال من عليها ودي عاوزة ان هي تخلف ودي عاوزة مش عارف ايه وده عاوز يعدد وده عاوز يرزق مال مش عارف ايه وده عاوز وده عاوز وده عاوز وده عاوز، كله كله كله كله كله كله، فأعطى كل منهم مسألته، كل واحد خد حاجة، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. طب طالما كده انت ليه ما بتقومش وتطلب؟ انت ليه ما بتطلبش؟ انت مش عاوز حاجة يا ابني؟ انت مش عاوزه حاجه؟ انت مش محتاجه دمعه؟ طيب مش محتاجه تعيطي؟ مش محتاجه انك تحسي بالشوق؟ مش محتاجه اللذه؟ مش محتاجه مش محتاجه مش محتاجه, مش محتاجة حاجه؟ محتاجه. محتاجه ايه؟ محتاجه ابني ينجح. والله انت هقول لك ايه، هقول لك يا عم، واحد يديك عروض ويقول لك شيكات على بياض وتقولي انا عاوز ابني ينجح، هو وانتوا هنا انتوا ليه هنا؟ ليه الهمه كده؟ واحد يقول لك ايه اطلب اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه هديهولك، مال ماشي، جواز ماشي، شقق ماشي، شوف اللي يخطر على بالك وليك مليار طلب. تقول له ايه فعلا كلامك؟ وبعدين انت صدقته وبقى عندك يقين، فتروح تقول له ايه؟ طيب انا هقول لك كوبايه الشاي اللي انت جايبها ديت انا عاوز عليها معلقه سكر، هو ده طلبك؟ هو ده؟ انت انسان غبي، عفوا يعني، صح؟ يعني انت لو العرض ده ولله المثل الاعلى، لا ده انت غبي، عشان كده ان الله يغضب من لا يساله، بقى بعد ما يقول لك الكلام ده كله تقول معلقه كوبايه السكر او كوبايه معلقه سكر على كوبايه الشاي، ايه ده؟ انت ايه؟ انت مزنوق الزنقه دي ليه كده؟ عشان كده يا جماعه انا هقول لك على حاجه، شوف انت طلبت من ربك كم طلب من يوم ربنا خلقك، وشوف نبيك طلب من ربه كم طلب، وشوف كده أدعية النبي والأذكار اللي كان بيقولها والكلام ده، ويوميا شوف بقى كمية مهولة لا تستطيع أن تحصيها، كل دي طلبات يا رسول الله؟ كل دي طلبات. طب وانت يا رسول الله كنت محتاجها؟ وانا النبي؟ وانا سيد الخلق؟ كل الطلبات دي؟ ويوميا بتطلبها؟ لأنا بقول مرتين يا رب ارزقني حمادة يبقى زوج سعيد، وحمادة ما جاش قاعد أقول إيه هو أنا عملت إيه عشان ما يستجبليش، ده أنا ماشي على الصراط المستقيم. الله يعينك. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعدهم مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي بداية لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير الخالق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نكمل بس هذا المقطع ونكتفي إن شاء الله، يعني أحاول إن شاء الله ما أعلقش. تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد. يا سلام عم تقول الدعاء ده كده وانت ساجد. أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر، أنصر من ابتغي، أرأف من ملك. هو يملكك؟ في حد ممكن يكون أرأف بك؟ أرأف من ملك، قلت مش هعلق. وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعيموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هو الملك الذي لا شريك له، هو الفرد فلا ند له، هو الغني فلا ظهير له، هو الصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، هو العلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه، كل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بفضله ورحمته. يا سلام عما تلاقي في طاعة صعبة عليك أو صعبة عن حد، تروح باصص كده سبحانه، لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، ونسخ الآثار، وكتب الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام، وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. عاوز يقول لك في حاجات تانية أنا حاولت اللي أنا أقرب المسافات، بس في حاجات تانية أنا مش هعرف أشرح لك، روح أنت يعني. وزي واحد يقول لك بص أنت لو طلعت الدور ده فيه وفي الدور بقى اللي بعده، بص انت لو رحت هتشوف، لكن انا مش هقدر، يعني في حاجات مش هتتشرح. والمقصود ان الذكر ينور القلب والوجه والعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة. نشوف الكلام الجميل والرقي بتاع ابن القيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويرشدني كلمة خطيرة هي السطر الأخير له. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور. إيه اللي مخلي إن في جوه نور الدنيا؟ إيه اللي مخلي إن في بريق؟ إيه اللي مخلي إن في حاجات مسنورة عينك عين قلبك؟ إيه اللي مخلي إن في حاجات دايما شداك؟ إن أنوار الصفات لم يرتفع. لما أنوار القرآن وأنوار الصفات دي ما طلعش خالص، عشان كده إذا أشرقت على القلب فهو بيقول لك ان انوار الصفات دي عامله زي ايه؟ زي الشمس كده، عما بتطلع خلاص ذهب كل نجم. النجوم انتوا شايفينها بالليل صح؟ اول ما الشمس بتطلع فين النجوم؟ مشيت ولا موجوده؟ النجوم بتكون موجوده ولا مشيت؟ لما الشمس بتيجي تطلع النجوم بتكون موجوده ولا راحت مشوار؟ موجوده صح. امال ايه اللي حصل؟ اختفت. ليه؟ لان اتى ما يشغلك عنها. كذلك انوار الصفات اذا دخلت قلبك، لو في بقى نور ايه؟ نور عربيه، نور زوجه، نور دنيا، نور مش عارف ايه، نور ايه، نور ايه، نور ايه، نور حاجات، كل الانوار دي اول ما شمس الصفات تطلع اطفأ كل نور واضمحل كل شيء، تلاقي كل حاجة راحت. ايه ده ده وفي في الشمس طلعت بس هو ده اللي فيه. فابن القيم اللفظ ده يعني عبقري. فإذا أشرقت على القلب، على القلب أنوار هذه الصفات، لو النور الشمس ده طلع اضمحل عندها كل نور. وبعدين بيقول لك ايه؟ وبعدين بقى هتشوف حاجات مش هقدر اقول لك، بس عما الشمس تطلع انت هتشوف النهار كويس قوي، لانك انت بالليل الدنيا تكح مش شايف حاجة، اول ما الشمس تيجي تلاقي نفسك ارتحت وقعد تجري بقى في الطريق، لان الطريق ايه؟ انوار وظهرت. فاللي عاوز قلبه يكون يتفتح عليه بقى بايه؟ ان يحاول يشرق هذا القلب انوار هذا ليه؟ هذه الاشياء. ربنا يحفظنا واياكم، يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ولقد هذا استغفر الله لي ولكم.